أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: سمعنا فتوى من سماحتكم تفيد أن أهل جدة من حاضر المسجد الحرام وكذا من هم دون مسافة القصر مثل أهل الجموم وغيرهم، وعليه فإنه إذا كان أحد من أهل جدة قد تمتع فإنه ليس عليه هدي، وكنا قد قمنا بالحج متمتعين هذا العام فسمعنا فتوى في مسجد الخيف تفيد أن أهل جدة ليسوا من حاضر المسجد الحرام، وعلى ذلك لم نصم في الحج 3 أيام ولم نؤدي الهدي، ماذا نفعل الآن علما أن قد صمنا 5 أيام قبل الدخول في النسك أثابكم الله؟ أولا سماحتكم هذه غير مقبولة، يعني الألفاظ هذه لو تترك لسماحة الشيخ المفتي، وهذا نبهنا عليه أكثر من مرة، يعني هذا فيه تشريف للعلم وأهله، وأيضا في مجالس العلم وفي دروس المساجد وفي المحاضرات الألقاب العلمية معالي الشيخ ونحوها مما يفضل فيه شيخ على آخر، أنا أرى أن هذا ما ينبغي لطلاب العلم أن يعتادوه. نعم في الأمور الروتينية أو الرسمية هذه لها حقها وصفتها، أما داخل المساجد هناك علماء أجلاء أكبر منا وأعلم منا وأسبق منا ولهم حرمة وحق، فلا يفتات على حقهم، وهذه من النصيحة لعامة المسلمين وللعلماء، فينبغي أن يؤخذ هذا في الاعتبار. كلمة شيخ، والله لو حاسبنا الله بين يدي على كلمة شيخ أقسم بالله أعتقد من قرارة قلبي أني من الهالكين، قلوا حقا ما أكذب، وأنا في بيت الله عز وجل، وما أهلك الإنسان شيء مثل الغرور، والغرور يأتي من الإنسان ويأتي من غيره ولو بحسن نية، فليحمد الإنسان الله عز وجل على فضله، ونبقى على ما نحن عليه من ذكر الذي ألفناه واعتدناه لأهل العلم، ولا نفضل بين العلماء ونميز بينهم ما أمكن، أنا أرى هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني، أنت تقول أنك سمعت مني أن أهل جدة من حاضر المسجد الحرام، أنا لا أقول هذا، هذا يقوله أئمة العلم رحمهم الله بنص القرآن، الله تعالى يقول: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الحاضر ضد المسافر، تقول سافر فلان سفر وفلان في الحضر، إما مسافر وإما حاضر، فيقال حضر ويقال شهد، ولذلك قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر، فجعل السفر ضد الشهود، فالشهود والحضور المراد به ضد السفر، هذا ظاهر القرآن. قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري. حضرة البلد المسجد الحرام أي أن الإنسان لم يسافر، فإذا كان لم يسافر فمعناه أن كل ما كان دون مسافة القصر من البيت الحرام فإنه من حضرة المسجد الحرام، هذا من لسان العرب ومن نص القرآن، ولذلك هذا القول لا إشكال فيه أن جدة من حاضر المسجد الحرام لقرب البنيان وذهاب مسافة القصر بين جدة ومكة، هذا من حيث الأصل، إذا سافر من الطريق المعتاد هذا الذي هو السريع وخرج منه إلى مكة قاصدا مكة فإنه ليس بمسافر، لكن المشكلة إذا كان ناويا لعرفات أن يخرج إلى عرفات لأنه حاج، فهل نقول إنه يقصر الصلاة أو لا يقصر؟ هذه مسألة منفصلة عن مسألة حاضر المسجد الحرام، لأنه في فرق بين أن ينوي بخروجه إلى موضع مجاور لمكة منفصل عنها وهو عرفات، وبين نيته بين كونه في الأصل من حاضر المسجد الحرام، لذلك نفس المكي قد يخرج إلى مسافة خارج مكة وتكون مسافة القصر ولا ينفصل عنه الوصف بكونه من حاضر المسجد الحرام. قصر الصلاة لحكم قصد عرفات هذا شيء، وكون أهل جدة في الأصل من حاضر المسجد الحرام هذا شيء آخر. هذا الذي ذكرته بدليله. جرت العادة، وهذا الذي أريد أن ننبه عليه في هذا السؤال، أن الإنسان إذا سأل في دينه وفي شرع الله عز وجل، من يثق بدينه وأمانته وأفتاه فتوى عليه أن يعمل بهذه الفتوى ويلتزمها. أما إذا أصبح يسمع من هذا فتوى، إذا سمع من الآخر فتوى أخرى انتقل لها، وإذا سمع من الثالث فتوى ثالثة انتقل لها، فهذا لا يلوم إلا نفسه، هذا لا يتعلق بنا، إنما يتعلق بالشخص نفسه، خلل في المنهج والطريقة. إذا سألت في أمر دينك رحمك الله فاسأل من تثق بدينه وعلمه، ثم خذ برخصته وعزيمته وامشي على قوله إذا كنت ترى أنه أقرب إلى الصواب، أو ترى أنه يتحرى الحق، أو شهد له بالتميز وأنه من أهل الفتوى أو من أهل العلم، تعمل بقوله. هذا الذي يسعلك، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تنتقل بين فتوى وفتوى فهذا لا يستقيم لك معه أمر دين. ماذا تفعل الآن؟ سمعت أنك لست من حاضر المسجد الحرام، وسمعت أنك من حاضر المسجد الحرام، إذن أين الخلل؟ الخلل أنك ستعمل بفتوتين، ما يمكن تترك الفتوى الأولى والثانية، لا يمكن، لأنك مأمور بالرجوع إلى أهل العلم. إذن تبحث عن من تثق بدينه وأمانته وتلزم قوله، وهذا أمر عمت به البلوى في هذا الزمان لسهولة الاتصال وسماع الفتاوى ورؤية وكثرة المفتين ونقل الفتاوى وسهولة نقلها، وهذا كله أحدث نوع من التشويش بين الناس. لا يمكن أن يذهب هذا التشويش إلا بلزوم الأصل الشرعي. الأصل الشرعي أن تأخذ بقول من تثق بدينه وأمانته وعلمه، والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في المدينة وتفرقوا في الأمصار، وكانوا في البلد الواحد أكثر من صحابي، ومع ذلك كان لكل صحابي من لزمه. فكان في المدينة أصحاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكذلك أصحاب غيره من الصحابة الذين كانوا معك، أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة الذين كانوا في آخر حياتهم بالمدينة، ومع ذلك ما كان أحدهم يثرب على الآخر أو يشهر بالآخر أو يخطئه. كان كل من يعتقد فضل وعلم عالم يلزم قوله حتى يلقى الله عز وجل. المهم أن تبحث عمن ترضاه حجة لك بينك وبين الله عز وجل، فإذا أخذت بقوله أخذت برخصته وعزيمته. أما التذبذب وكثرة سماع الفتاوى والتنقل بين الفتاوى وأدهى من ذلك وأمر مناقشة الأدلة، ولم يقرأ الإنسان علم الأصول، ولم يضبط طريقة التعامل مع الأدلة وإيراد الإشكالات، يجلس عند شيخ فيسمع منه دليلا ثم هذا الدليل فيه إشكالات طرأت عليه فيوهن هذا الدليل ولا يقبله، وهذا كله خطأ وخلل. تقرأ الفقه كاملا، فإذا ضبطته قرأته بالدليل حتى تلقى الله بقول بدليله، فإذا أتقنت ذلك انتقلت إلى علم الأصول فضبطته، ثم رجعت ثانية إلى كل مسألة فنظرت من خالف وما دليله، وهل الأقوى دليل من كنت تعتقد قوله أو دليل من خالفه، وحينئذ تنتقل إلى درجة التمييز. أما من الآن وأنت تسأل هذا وتسأل هذا أو تقرأ عند شيخ ثم يأتي من يورد عليك الإشكالات، أو بعد جلوسك في المجلس تذهب وتقرأ في مطولات الفقه ومطولات الحديث، وثم تأتي وتشتكي وتقول تذبذبت وضعت وأصبحت لا أدري ما الصواب، فلا يهلك على الله إلا هالك، لأن السنة التي مضى عليها أئمة الإسلام ودواوين العلم هي هذه، فمن خالف ما كان عليه علماء الأمة وصالحوها فإنه لا يلومن إلا نفسه. هذا الذي ينبغي أن يعول عليه ويعمل به. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه. استأذنكم بالنسبة لدرس المدينة الأسبوع هذا، يعتذر عنه لدرس الرياض إن شاء الله، سيكون درس الرياض بعد العصر إلى العشاء كالعادة، وإن شاء الله الأسبوع القادم إذا يسر